اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهورا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالشيخ رحمه الله ذكر المضمرات والأعلام وأسماء الإشارة، ثم يعني جعل القارئ يقرأ في مواطن أخرى عن الموصولات وما فيه الألف واللام والمنادى والمضاف إليه، ونحن نأخذها بعجالة. الموصولات، الاسم الموصول هي جملة أو كلمة لا نعرف معناها إلا إذا تبعتها جملة، جاء الذي، فهمت شيء؟ من الذي هذا؟ فتقول جاء الذي أبوه كريم، فأبوه كريم جملة وظيفتها توضيح ماذا؟ الذي، فنسميها صلة الموصول. صلة الموصول. إن الذين آمنوا، إن الذين كفروا. إذن الذي للمفرد المذكر، التي للمفرد المؤنث، اللذان المثنى المذكر، اللتان المثنى المؤنث، الذين الجمع المذكر، اللائي اللاتي كما قال سبحانه وتعالى واللائي تخافون نشوزهم. إذن طبعا هو اسم حسب موقعه من الإعراب، جاء الذي ستعرب الذي ماذا؟ فاعل. الذي جاء رجل كريم ستعرب الذي مبتدأ. إذن عندنا الذي اسم موصول لا بد له من جملة توضح معنى. عندنا ما فيه الألف واللام، عندنا كلمة رجل نكرة أريد أن أعرفها، أقول ماذا؟ الرجل. هذه ال التي للتعريف لها ثلاث معاني، ال التي للتعريف لها كم؟ ثلاث معاني، للعهد، للجنس، للاستغراق. للعهد، للجنس، للاستغراق. للعهد، العهد إما ذكري وإما ذهني. إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا، رسول نكرة ولا معرفة؟ نكرة. ثم تكملة الآية ثم عصى فرعون الرسول. إذن الرسول صار معرفة. ال هذه تسمى ماذا؟ العهد الذكري، أي الذي أرسلناه هو نفسه الذي عصاه فرعون. لكن لو قلت اشتريت فرسا وبعت فرسا، هل هي نفس الفرس؟ تحتمل وقد تكون غيره. لكن لو قلت اشتريت فرسا وبعت الفرس، معناته اللي اشتريته نفسها. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة. إذن هذا يسمى عهد ذكري، أي مذكور قبله نكرة ثم ذكر معرفة. العهد الذهني إلى يومنا هذا نستخدمه. شو أخبار المعاملة؟ المعاملة. إذن بيني وبينك معاملة معينة. أو ما أخبار الرجل؟ أي الرجل الذي في ذهني وفي ذهنك، يسمى العهد الذهني. إنزين، الثانية تسمى الجنس، بمعنى أن المقصود الجنس وليس الفرد. لما نقول إنما هو مثال يذكر، الرجل خير من المرأة، بمعنى جنس الرجل خير من جنس المرأة، ليس كل رجل أفضل من كل امرأة. لما نقول أهلك الناس الدينار والدرهم، أي أهلك الناس جنس الدينار وجنس الدرهم التي للاستغراق، إما استغراق أفراده وإما استغراق صفاته. أفراده: خلق الإنسان من عجل، إن الإنسان لفي خسر، تفيد ماذا؟ كل أفراد الإنسان مخلوق من ماذا؟ من عجل، كل جنس الإنسان خاسر إلا الذين آمنوا، سمى ماذا؟ الاستغراقية للأفراد. الصفات: أنت كل الرجل، أي أنت الذي جمعت كل صفات الرجولة، وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. واضح؟ وإذا صفى لك من زمانك واحد فهو المراد وعش بذاك الواحد، وإذا صفى لك من زمانك واحد فهو المراد. الدنيا هذه كلها تبين لك واحد بس يفهمك. نعم، آخر وحدة يعني قلنا الأفراد والصفات، إذا انتهينا. ما أضيف إلى واحد منها، لاحظ، غلامي أضفته إلى معرفة، صار معرفة إضافته إلى الضمير. غلام زيد صار معرفة لإضافته لماذا؟ للعلم. غلام هذا لإضافته لاسم الإشارة. غلام الذي جاء إضافته لاسم الموصول. غلام الرجل إضافته لما فيه ال. قال: باب الصفة، وهي تابعة للموصوف في عشرة أشياء: الرفع والنصب والجر والتعريف والتنكير والتذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع، نحو: جاء زيد الكريم، رأيت امرأة عالمة. باب الصفة هي نفسها باب النعت، باب الصفة هي باب النعت. الآن أنا قد يكون رجل لكن لا أعرف صفته، لكن أريد أن أوضحها. تقول: جاء زيد العالم، جاء زيد العالم. لاحظ، زيد كم صفة فيه؟ مذكر، مرفوع، مفرد، وأيضا معرفة. إذا زيد كم فيه صفة؟ أربعة: مفرد، مذكر، مرفوع، معرفة. ما الذي فقده؟ المفرد يقابله ماذا؟ تثنية وجمع. والمذكر يقابله المؤنث، والمرفوع يقابله المنصوب والمجرور، والمعرفة لو عديتهم سيكونون عشرة. لذلك قال الشيخ: في عشرة أشياء. لاحظ، جاء زيد الكريم. زيد قلنا معرفة أم نكرة؟ معرفة. الكريم معرفة. زيد مرفوع، الكريم مرفوع. زيد مفرد، الكريم مفرد. زيد مذكر، الكريم مذكر. إذن النحاة يقولون: والنعت يتبع المنعوت في أربعة من عشرة. النعت يتبع المنعوت في أربعة من عشرة، لذلك قال: في عشرة أشياء. نعم، لما نأتي نعرب نقول: جاء فعل ماضي، وزيد فاعل، والكريم صفة، رأيت فعل فاعل، امرأة مفعول به، وعالمة صفة. التوكيد، وهو تابع للمؤكد في إعرابه، وألفاظه نفسه وعينه وكله، وأجمع وأجمعون وجمعاء وجمع وكلا وكلتا. تقول: جاء زيد نفسه، ورأيت القوم كلهم، والقبيلة جمعاء، والنساء جمع. انتبه، العرب لأن لغتها فيها المجاز، لغتها فيها المجاز، مرات قد يغلب المجاز في بعض الأماكن، فتحتاج إلى أن تؤكد. مثلا نفرض أنك تعرف المحافظ، فلو قال لك رجل: جاء المحافظ، كم احتمال عندنا؟ واحد، قد يكون جاء المحافظ نفسه، هديته، رسوله، أمره، محتمل أم غير محتمل؟ محتمل. فلذلك أحتاج أن أؤكد لرفع هذا التوهم، فأقول: جاء المحافظ نفسه، جاء المحافظ عينه. فأعرب نفسه وعينه، أعربها ماذا؟ توكيد. جاءت القبيلة، احتمال جاء كلها، بعضها، جزء منها، مندوب عنها، فأقول ماذا؟ جاءت القبيلة كلها. إذن دفعتها. لذلك الله ماذا قال؟ فسجد الملائكة كلهم أجمع. إذن لو قلت سجد الملائكة تقول ماذا؟ بعض أو بعض، وقد يكون ملائكة السماء الأولى غير السماء الثانية، واضح؟ فلما قال كلهم إذن لم يبقى أحد. نعم، إذن العرب تؤكد إما بتكرار اللفظة، أقول أخاك أخاك، إذن أخاك الثانية ماذا؟ توكيد. ولا زلنا نستخدم بعض الألفاظ، لما تقول حق واحد اجلس اجلس، اجلس الثانية شنو؟ تأكيد، يعني مو اجلس يعني كلمة عابرة، لا أنا أؤكد لك. مرات لما تقول تروح معاي أقول لك لا، يا ولد تروح معاي تقول لا لا، إذا لا الثانية ماذا؟ توكيد. ومنه قول الشاعر لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا. لا لا، نعم. ومن هالبيت الذي أخذناه قبل قليل أخاك أخاك، هذه يسمونها توكيد لفظي، أما هذه تسمى توكيد معنوي. طبعا كلمة أجمع وأجمعون هذه في الغالب تأتي بعد كل، تأتي بعد كل، جاءت مرات بدونها. قد شاقه أن قيل ذا رجب، يا ليت عدة حول كله رجب، واضح؟ إنزين. أيضا قد يقول الشاعر بكلمة أجمع لوحدها، يقول يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الذلفاء حولا أكتعا، إذا بكيت قبلتني أربعة، إذا ضللت الدهر أبكي أجمع. جاءت أكتع لوحدها وهي بمعنى أجمع. نعم، إذا لما نأتي نعرف نقول جاء فعل ماضي، وزيد فاعل، ونفسه توكيد معنوي مرفوع بالضمة مثله. رأيت القوم، القوم مفعول به، وكلهم توكيد. رأيت القبيلة مفعول به، جمع توكيد. باب البدل، البدل يعرفه العلماء التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، هو أنت قاصد بالحكم. ولنفرض أن الأخ اسمه زيد، فلما أقول جاء زيد، زين أنا عندي أخ اسمه زيد، وابن عم اسمه زيد، وجار اسمه زيد، زين لو قلت له جاء أخوك، عندي أخ اسمه عمرو وخالد، السؤال لا زال، إن قلت جاء زيد سيقول أي الزيود، وإن قلت جاء أخوك، إذن أجمعه أقول جاء زيد أخوك، فأنت قصدت هذه الكلمة أخوك، بس حطيت زيد حتى توضح، أو العكس جاء أخوك زيد. إذن هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، وهو ينقسم إلى أربعة في المشهور، وفي بعض الكتب ينقسم إلى ستة. قال الشيخ وحكمه حكم المبدل منه في الإعراب، ويجوز أن يخالفه في التعريف والتنكير، وهو على أربعة أضرب: بدل الكل والبعض والاشتمال والغلط. بدل الكل جاء زيد أخوك، إذا كان الثاني عين الأول احذف واحد فيهم، جاء أخوك أو جاء زيد، تم المعنى أم لا؟ أليس أخوك هو نفسه زيد؟ يسمونه بدل كل، واضح؟ مفازا حدائق، إن للمتقين مفازا حدائق، إن جرب أن تحذف أحدهم. إن للمتقين مفازة، إن للمتقين حدائق، اهدنا الصراط مستقيم، صراط الذين، اهدنا صراط الذين، يسمونه بدل كل من كل، بمعنى أن الثاني عين الأول، لو بدلت بينهم لم يختل الأمر. بدل البعض والثاني، ولله على الناس حج البيت من، إذن من بدل ممن؟ من الناس، واضح؟ الناس جمع ومن بعض. إذن وتقريبا لها، لما أقول أكلت الرغيف ثلثاه، إذن هذا بدل شنو؟ بدل بعض من الكل، لأن الرغيف كل، أنا الذي أكلته ماذا؟ الثلث. ثم قال الشيخ: والثالث يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. العرب هل تجهل حكم الشهر الحرام؟ هم يسألون عن حكم الشهر الحرام، هم يعرفون، لكن كان السؤال عن ماذا؟ يسألونك عن الشهر الحرام إذا تضمن قتال، يسألونك عن الشهر الحرام لاشتماله على قتال، يسمى بدل اشتمال. ومنه تقول: أعجبني زيد علمه. الذي أعجبك زيد ولا علمه؟ إذن تقول: أعجبني ما اشتمل عليه زيد من العلم. بدل الغلط: مررت بزيد عمر، وإنما ذكرت الأول على جهة الغلط، لازلنا نستخدمها. جاء زيد عمر، إذن ذهب لسانك إلى كلمة لم تردها، فيسمى بدل الغلط. باب العطف، والعطف هو الرجوع عن الشيء بعد الانصراف عنه، ومنه قولنا: عطفت الناقة، الناقة تطرد ولدها وبعدين ترجع إليه، يسمونها عطوف. وحروفه 10، وكلها تجعل إعراب الثاني كإعراب الأول، وهي الواو للجمع كقولك: قام زيد وعمر، والفاء للتعقيب وثم للتراخي، ولا لإثبات الأول ونفي الثاني كقولك: مررت بعمر لا بك، وبل للإضراب ولكن الاستدراك، وأول الشك والتخير وغيرهما. لقف هنا. الآن حروف العطف، العرب تعطف مفرد على مفرد وتعطف جملة على جملة، الذي يقصدون هنا عطف المفرد على المفرد. الآن أنا عندي الواو، الواو تفيد ماذا؟ يسمونه مطلق الجمع. جاء زيد وعمر، الذي أفادته الواو ماذا؟ أن عمر وزيد جاء، من الأول؟ جاء معا، بينهم مدة، الواو لا تفيد، الواو فقط تقول تفيدك أن هذا وهذا جاء، جاء زيد وعمر، أعطي زيدا وعمرا. لو أعطيت عمر قبل زيد الواو لا تمنع ذلك، هذه يسمونها لمطلق الجمع، مطلق الجمع. قال لك ثم، أو المفروض الفاء، الفاء والفاء للتعقيب. الفاء في اللغة العربية هنا في باب العطف تفيد أمرين: الأمر الأول الترتيب، والأمر الثاني التعقيب. التعقيب تعريفه دون مهلة: جاء زيد فعمر، بمعنى أن من الذي جاء أول؟ زيد. كم المدة بينهم؟ لا مدة، بمجرد أن اختفت رجل هذا دخل الثاني، وهذا العقب اللي هو آخر القدم. إذن هذا معنى التعقيب، التعقيب معناته أن دخل عمر بإثر زيد، هذا معنى التعقيب. إذن الفاء تفيد ماذا؟ الترتيب والتعقيب. ثم تفيد الترتيب والتراخي: جاء زيد ثم عمر، إذن بينهم مهلة، بينهم مهلة. قال لك: لا، لا عندنا تفيد النفي، جاء زيد لا عمرو. إذن من الذي جاء؟ من المنفي عنه المجيء؟ عمرو. بل للإضراب، جاء زيد بل عمرو. إذن أنت لما قلت جاء زيد أخطأت في نفسك أنك أخطأت، فقلت بل عمرو، فصار ما قبل بل في حكم الغير منطوق مسكوت عنه، فأثبت لما بعده. لكن الاستدراك، لا أحب الكسالى لكن المجتهدين، لا أحب الكسالى لكن المجتهدين، فأين استدركت؟ لا أحب الكسالى ثم استدركت فقلت لكن المجتهدين أنا أحبه. أو للشك أو التخير، طبعا هنا الشيخ جاب الشك، هي تفيد الشك والتشكيك والتخير والإباحة، لكن أشهرها التخير والإباحة. الشك والتشكيك، لبثنا يوم أو بعض يوم، هذا تفيد ماذا؟ الشك، أننا لا نعرف. التشكيك، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. نفرض أنا والشيخ مختلفين في مسألة، فأنا ما أبي أحرجه، شو أقول؟ أحدنا إما صار إما أو كاذب. هني يسمونه التشكيك، هو قد يرضى بها لكن أنا قصدي ليس جيدا، أنا أقصد أن أنا صادق وهو حاشاه كاذب، هذا يسمى ماذا؟ تشكيك. وإنا، النبي يقول عن نفسه والمشركين، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، لا شك ولا ريب أن النبي هو الذي وهم على الضلال، هذا يسمونه التشكيك. التخيير، إذا كان الأمر لا يقبل الجمع، أخيرك إذا كان الأمر لا يقبل الجمع، مثل قولنا تزوج هندا أو أختها، هل يمكن الجمع بين الزوجة وأختها؟ هنا أخيرك، إذا كان يمكن الجمع سمى إباحة، اقرأ التفسير أو الحديث. يمكن أقرأ اثنينتهم؟ ممنوع؟ إذن إباحة. إذا لا يمكن الجمع يسمى تخير، إذا يمكن الجمع يسمى إباحة. وأما أو، طبعا الشيخ قال وأما كأو، طبعا إما نص ابن هشام رحمه الله عن الجرجاني رحمه الله أن قال عدها من حروف العطف سهو ظاهر، لأنها لا تأتي إلا وقبلها واو، جر لا تأتي في كلام العرب إلا وقبلها واو، فصار العطف لمن؟ للواو. وحتى قدمنا قبل قليل أموت وفي نفسي من حتى، لما قال ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والرحلة حتى نعله ألقاه، ومنهم قول العرب أكلت السمكة حتى رأسها، إذا كان ما قبلها ما بعدها جزء مما قبلها. وأم، هذه أم يسمونها لتعيين، طلب التعيين، أم هذه لطلب التعيين، عيني هذا أو هذا، أعندك زيد أم عمرو، جوابك لازم واحد فيهم، هذا معنى طلب التعيين. تريد الغداء أم العشاء، لابد أن تقول الغداء أو العشاء. تريد الذهاب أم الجلوس، لا يكتفى بهز الرأس أو نعم أو لا، لابد أن تنطق بأحدهما. ولذلك إذا سبقت بهمزة التسوية صار الأمران ماذا؟ سواء. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذر، سمونها همزة التسوية، أن هذان الأمران سواء. فإذا عطفت، واضح، وأما قولك زيد عندك أم عم، فإذا عطفت على الضمير المرفوع أكدته كقولك أقم أنت وعم، وإن عطفت على الضمير المجرور فالمختار إعادة الجار كمررت به وبعمر. عندنا الآن أنا عندي ضمير، اذهب وزيدا، قدمنا في الأمس المفعول معه اذهب وزيدا. هنا الشيخ ليس منصوبا، هنا مرفوع، تقول أقم وعمر، المختار أنه لا بد أن تأتي بالضمير، هذا الضمير يبين الضمير المستتر، أصل التركيب أقم أنت، أنت وعمر، أقم أنت، أنت وعمر. لماذا يقول العلماء؟ لأنه لا يجوز العطف على الضمير المستتر إلا بإعادته، لقد كنتم أنتم وأباؤكم، لا بد من إعادة هذا الأمر. نفس الطريقة في الضمير، مررت بزيد وعمر، هذه ما في مشكلة، لكن لو قلت مررت بك لا بد أن تأتي مرة ثانية بحرف الجر، فتقول وبعمر، إذا لا بد أن أعيد حرف الجر، وعليها وعلى الفلك تحمل، هذا هو المختار. يعني ليس لو قلتها دونها ليس يعني خطأ في النحو، لكنك اخترت المرجوح على الراجح. باب النداء، باب النداء في الغالب بعض العلماء يجعله من قسم المفعول به، النداء في الأصل يعني بعض العلماء يجعله ماذا من قسم المفعول به، لأن أصل يا هي أدعو، تقول يا عبد الله، أصلها أدعو عبد الله، ثم حذفت الفعل ونبت عنه ماذا يا. يقول الشيخ باب النداء وحروفه يا وأيا وهيا وأي والهمزة، تقول يا زيد، أيا زيد، هيا زيد، أي زيد، أزيد، ومنه قول امرؤ القيس أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. وإذا كان الآن عندنا المنادى له خمس صور، المنادى كم له صورة؟ خمس. انتبه معي، ثلاثة منها منصوب، واثنان منها مبني على الضم من باب فقط التسهيل. إذن كم صورة للمنادى؟ خمسة، ثلاثة منصوب، واثنان مبني على الضم. إذا كان مضاف يا عبد الله، يا عباد الله، منصوب لماذا؟ لأنه مضاف، عبد مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. عندنا قدمنا في الدرس الماضي لا النافية للجنس لما قال يا طالعا جبلا، يا محمودا سيرته، شبيه بالمضاف. نكرة غير مقصودة، يا رجل أعمى سقط في بئر، سيقول ماذا؟ يا رجلا، هو يقصد إنسان معين؟ لا يقصد إنسان معين، فيسمونها نكرة غير مقصودة. ومنها أبيات اللي دائما العرب تبدأ فيها قصائدها، تقول أيا راكبا إما عرضت فبلغا، ندام يا من نجران ألا تلاقيا، أقول وقد شدوا بلساني بنسعة معشر تيم، أطلق عن لساني وتضحك مني، شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي، أسيرا يمانيا أليس حقا عباد الله ألست سامعا نعيب الرعاة المحدمين اليمانية. قصيدة طويلة لرجل يقال له عبد يغوث ابن وقاص. نعم، عندنا المبني على الضم اثنان، العلم يا نوح، يا آدم، يوسف، هذه كلها مبني على ماذا؟ على الضم. والنكرة المقصودة، أنت أمامي أقول يا رجل، يا مسلم، يا إنسان، هذا يسمى ماذا؟ نكرة مقصودة. يقول الشيخ وإذا كان المنادى علما مفردا أو نكرة مقصودة بني على الضم كقولك يا زيد ويا رجل، وينصب ما عدا ذلك نحو يا عبد الله ويا طالعا جبلا ويا راكبا إذا لم يرد واحدا بعينه. وإذا وصفت المضموم بصفة مفردة جاز رفعها ونصبها نحو يا زيد الظريف ويا زيد الظريفة. طب هذه مسألة سهلة، زيد هو المنادى، أتيت بعده بصفة التي نسميها النعت، زيد من حيث اللفظ مرفوع ولا منصوب؟ إذن يجوز لك أن تقول يا زيد الظريف، أتبعت ماذا؟ اللفظ. المنادى في محل ماذا؟ نصب، فتقول يا زيد الظريفة، يجوز الأمر. ويرفع الرجل في أيها الرجل، هذا يسمى النعت، نعت أي، يا أيها الناس، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، هذا نعت، والنعت يتبع أي في لفظه. وتقول يا لله للمسلمين، هذه يسمونها باب استغاثة، سمى ماذا؟ باب استغاثة. الاستغاثة عندنا الذي تستغيث به تفتح اللام يا لله، والمستغاث له تكسر لامه، يا لله للمسلمين، هذا سمى باب استغاثة. ويلحقون بها باب الندبة، يلحقون بها باب الندبة، وهي يا إما أن تجعل يعني مثل النداء يا زيد، طبعا الندبة هو المقصود بها التفجع، مثلا لو فرضا إنسان مات له إنسان عزيز واسمه زيد فيقول يا زيد، ويجوز يا زيدا، ويجوز يا زيدا، ويجوز يا زيدا. إذن الندبة لها ثلاث صور، صفة المنادى العادية يا زيد، ويجوز الحاق الألف يا زيدا، ويجوز الحاق الهاء السكت به يا زيداه. باب الترخيم، الترخيم تسمية قديمة، وهو حذف آخر الكلمة. الحين عائشة رضي الله عنها إذا أردت أن أرخمها أحذف هاء التانيث، تصير ماذا؟ يا عائش. فاطمة، يا فاطم، ما في مشكلة. هذه يا مالك، يا مالي، يا صاحب، يا صاحي، هذا الترخيم. إذن ويرخم المنادى المضموم الزائد على ثلاثة أحرف يحذف آخره، كقولك في حارث يا حاري، وإن شئت ضممت. طبعا عندنا الآن فاطمة حسب يعني الرواية في معلقة امرأة القيس أفاطم أفاطمة، إذا وجدت الفتحة فيسمونها لغة من ينتظر، لغة من، أنت مو حذفت حرف، أنت جالس تنتظره، ولغة من لا ينتظر جعل هذه الكلمة كلمة برأسها فرفعه مثل يا زيد يا خالد، يسمونها لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر. وتقول في منصور، طبعا حتى ترخم لازم الكلمة تزيد على ثلاثة أحرف، زيد ما يرخم، هند لا ترخم، لماذا؟ لأنها أقل من لأنها ثلاثة أحرف، احنا نحتاج إلى الكلمة تكون أكثر من ثلاثة أحرف. وتقول في منصور يا منصو، يا منصو، فتحذف حرفين. وتزيد في الندبة الألف والهاء وتقول يا عمرو، هذه تقدمت. باب ما لا ينصرف، هذا تقدم في الدرس بالأمس بالتفصيل، كل نقرأه ومن أراده فهو موجود في القسم الأول. باب ما لا ينصرف، وهو 11 نوعا، خمسة لا تنصرف معرفة ولا نكرة، وهي أفعل صفة نحو أحمر، وفعلان مؤنث، فعل نحو عطشان، ومنه أخذنا أمس سكران وغيرها، وغضبان، ومؤنث بالألف ممدودة أو مقصورة نحو حمراء وبشرى، والصفة المعدولة نحو مثنى وثلاثة وأخر، والجمع الذي بعد ألفه حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن نحو دراهم ودنانير، وأخذنا مثلها محاريب وقناديل وتماثيل ومصابيح. وستة لا تنصرف معرفة وتنصرف نكرة، وهي الاسم الذي على وزن الفعل نحو أحمد، والمعدول نحو عمر، قلنا ما كان على وزن فعل كجمحي وهبلي وزحل، والمؤنث لفظا نحو طلحة، أو معنوي نحو سعاد، والأعجمي إذا كان علما كإبراهيم، وما في آخره ألف ونون مزيدتين كعثمان، والمركب نحو حضر موت ومعدي كرب.